موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الدليل على بقاء الجنة وأنها لا تفنى. يعني هذه الجنة التي خلقها الله عز وجل وأعدها يعيش فيها أهلها أبدا خالدين فيها، لا تفنى هذه الجنة. قال الله تعالى عن الجنة وأهلها: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وقال الله تعالى عن أهلها أيضا: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى عن نعيمها: عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع. وقال تعالى عن فاكهتها: قال لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني ما له من نهاية. وقال تعالى في دوامها: إن المتقين في مقام أمين، إلى قول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وغير ذلك من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، والحمد لله رب العالمين.